إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فابتغوا عند الله الرزق، هذا عنوان لقائنا في هذا اليوم الطيب المبارك. وسوف يندرج حديثي تحت هذا الموضوع في هذين العنصرين: الأول حقائق شرعية تتعلق بالرزق، والثاني مفاتيح الرزق. فأعينوني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قضية الرزق من أكثر القضايا التي تشغل الإنسان قديما وحديثا، لكنها تتعقد كلما تعقد نمط الحياة، حتى تصبح الحاجات التي كانت بالنسبة للسابقين كماليات تصبح بالنسبة إلينا ضروريات. هذا يعقد أيضا قضية الرزق، وهذا ما دفعني إلى تناول هذه القضية ولو على سبيل الإشارات. أولا، هناك حقائق شرعية تتعلق بقضية الرزق. أذكر منها أن الرزق عند الله، قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. وهذا الحق يؤمن به المسلمون والحمد لله، لكن يتفاوت الناس فيه على قدر ما عندهم من الإيمان. ثمرة الإيمان بأن الرزق عند الله تظهر في المواقف والشدائد. ثمرة الإيمان بأن الرزق عند الله أن يتعلق قلبك بالله وحده رغبة ورهبة. في الرغبة كالسيدة هاجر لما تركها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومعها وليدها رضيعها، ليس معها إلا القليل من الماء في واد غير ذي زرع، بلا أنيس ولا جليس ولا شيء. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعها، لأنها علمت أن الزوج ليس هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، وما دام هو الذي أمر بهذا إذن سيكفلنا ويشملنا برعايته. هنا يظهر حقيقة إيمان العبد بأن الرزق عند الله. وكذلك في الرهبة، إذا كنت محاسبا مثلا أو مسؤولا عن أموال الدولة أو أموال الشركة، ورأيت نهبا واختلاسا، حينئذ يظهر إيمانك بأن الرزق عند الله. هل ستقول كلمة الحق ولا تخاف في الله لومة لائم، أم ستقول: أنا موظف صغير مسكين، وهذا مدير سيري خدماتي وأقطع رزقي؟ الرزق عند الله. قل كلمة الحق ولا تخف في الله عز وجل لومة لائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق، ألا إن لهم النار يوم القيامة. فلا تقل: أنا لم آخذ شيئا، إنما كتبت، إنما سكت. لا، قال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. الموظف الذي كان أمينا للخونة هو مشارك له حتى وإن لم يأخذ دينارا ولا درهما. فثمرة الإيمان بأن الرزق عند الله أيها الحبيب اللبيب تتجلى في هذه المواقف: الرغبة والرهبة. وكذلك تتجلى في أنك تحفظ ماء وجهك، فلا تسأل أحدا إلا الله ما دام الرزق عند الله وحده. والله يقول: فابتغوا عند الله الرزق. الحقيقة الثانية تبارك الله فيكم أن الرزق قضية محسومة محددة. الرزق محسوم من ثلاثة أوجه. أولا، كل إنسان خلقه الله جعل له رزقا ولا بد، بل النملة والطير في وكله والسبع في عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فأنا وأنت وأنت وكل واحد منا له من الرزق نصيب، نصيب محسوم. الرزق قضية محسومة من حيث أن هذا النصيب محدد، كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الرزق قضية محسومة من حيث أن هذا النصيب المحدد يصل إليك ولا بد، لا بد أن يصل إليك نصيبك كاملا غير منقوص. لو أن لك كيس رمز لا تموت بعد طول عمر وحسن عمل حتى تأكله، لا بد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. إذن يستريح العبد، يطمئن قلبه، تسكن نفسه. لكن الناس مع هذه القضية طرفان ووسط. طرف قالوا خلاص الرزق محسوم وسيأتي، هو آتي لا محالة، فتركوا العمل وتركوا الأخذ بالأسباب مع القدرة عليها، وقالوا نحن متوكلون وهم متوكلون، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وهؤلاء خالفوا المعقول والمنقول. فالمعقول أن الإنسان الجائع إذا جلس ينظر إلى الطعام ساعة لن يشبع حتى يمد يديه ويرفع اللقمة إلى أخيه. كذلك خالف المنقول، فإن الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فنعم الرزق محسوم، لكن الله عز وجل خلق هذا الكون وجعله مسيرا على وفق أسباب تقتضيها حكمته. فالإنسان لا يولد له حتى ينكح امرأة ويأتيها، وهكذا. هذا مما اتفقت عليه العقول، وهذا مما نزلت به الشريعة المطهرة. الطرف الثاني وهم مخطئون أيضا، الذين انكبوا على الأسباب وجعلوا الدنيا همهم، يأخذونها من حلالها وحرامها ونسوا الله فنسيهم. والوسط في هذا أيها الأحبة أن تعلم أن الرزق قضية محسومة، لكن تأخذ بأسبابه المباحة المتاحة، وأن تجعل الآخرة همك ونصب عينيك دائما. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه فرط الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلى ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هو الذي يملك هذا وهذا أيضا. فلماذا تقصر همتك على الدنيا؟ لا، اجعل همتك عالية لنيل المطالب السامية. الحقيقة الثالثة أيها الأحبة من الحقائق الشرعية المتعلقة بالرزق، الرزق عام من المال. هناك أرزاق منسية وهناك أرزاق مخفية. الأرزاق المنسية كثيرة جدا، لكن المشكلة كما قلت لحضراتكم أن كثيرا من الناس يظنون أن الرزق هو المال، ما عنده مال إذا هو محروم من الرزق. خطأ، خطأ فادح. حسن الخلق من الرزق، العلم النافع من أعظم الأرزاق، بل هي قيمتك الحقيقية ورصيدك الباقي. يقول حافظ إبراهيم أحد الشعراء، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظهم مال وذا علم وذاك مكان وأخلاق. يعني اتفق العقلاء على أن العلم النافع والأخلاق الحميدة أرزاق عظيمة، وكذلك المرأة الصالحة في أوسع الأرزاق التي ترضى باليسير وتشكر على القليل والكثير، ولا تعني زوجها بالطلبات مستمرة، والتي تدبر في النفقة، والتي تجود بالموجود. الولد الصالح البار الذي لا يعنيك في مشاكله وملابسه وتعليمه، بل ينتبه ويجتهد ولا يحتاج غالبا إلى دروس التقوية، هذا رزق. والأرزاق أكثر من أن تحصى، بل هناك أرزاق مخفية، البلايا التي دفع الله عني وعنه، والتي لو نزلت بنا لكلفتنا كل ما في أيدينا. وكم لله من لطف خفي طوته عن المشاهدة في القلوب. يقول ابن القيم: فلو كشف الغطاء لعبده عن ألطافه وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، لذاب قلب العبد حبا له وشوقا إليه وتقطع شكرا له سبحانه جل في علاه. الحقيقة الرابعة أيها الأحبة: لا يتعلق بالعطاء والمنع إكرام ولا إهانة. العبرة ليست بالعطاء، الله أعطاني إذا أكرمني، ما أعطاني إذا أهانني، كلا، ليس الأمر كذلك. إنما العبرة بردة فعل العبد عند العطاء وعند المنع، فكلاهما اختبار، اختبار للصبر تارة وللشكر أخرى، هكذا. بل قد يكون العطاء استدراجا والعياذ بالله، وقد يكون المنع صيانة وتطهيرا، وسبحان الله الذي أنعم ببلائه. فاعلم هذا أيها الحبيب اللبيب، حتى تكون راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليس الخوف من أن يمنعك وأنت تطيعه، إن الخوف من أن يعطيك وأنت تعصيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، العنصر الثاني مفاتيح الرزق، وهي كثيرة بفضل الله تعالى، أذكر منها ما يتيسر. فمنها ومن أجلها تقوى الله عز وجل، فهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى باختصار هي فعل الأوامر وترك النواهي، ترك الذنوب، لأن الذنوب تحول بين العبد وبين النعم وتنزل عليه النقم، كما في المستدرك. وحسنه الألباني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافنا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، ونقص المؤنة وجول السلطان عليه، وما منعوا الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا ألقى الله بأسهم بينهم. والواقع يحكي كثيرا من هذا إن لم يكن يحكيه كله. وإلى الله عز وجل المشتكى. كذلك من مفاتيح الرزق الصلة. في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني صلة الأرحام من أسباب زيادة الرزق. ماذا؟ ألم تقل أنه محسوم محدد؟ نعم، قد تكون هذه الزيادة بالبركة ودفع الآفات والمصائب عنك، وقد تكون زيادة حقيقية لكن في علم الملك ليست في علم الله، فلا تعارض بين الأمرين بفضل الله تعالى. صلة الأرحام من أسباب زيادة الأرزاق. كذلك من مفاتيح الرزق أيها الأحبة الكرام الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم، حكاية عن نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى ذكر نوح عليه السلام، ففي وصيته لابنه او لابنيه عندما حضرته الوفاه اوصاهم بامور منها انه قال لهم: وآمركم بسبحان الله وبحمده، فانها صلاه كل شيء وبها يرزق كل شيء. فاكثر بارك الله فيك من هذا الذكر على وجه الخصوص سبحان الله وبحمده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كذلك ايها الاحبه من مفاتيح الرزق الدعاء، لا سيما بسم الله الرزاق، لانه قال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا من فضله. اللهم اتنا من فضلك، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من ازواجنا واولادنا قرة اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واغفر لنا ولوالدينا.